نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: خروج الريح أثناء الطواف ووجود الغازات في البطن، خروج الريح أثناء الطواف ووجود الغازات في البطن لمرض، هل يؤثر في الطواف؟ من حدثه دائم لأن به سلس بول أو ريح مستمرة تخرج معه فهو في حكم من به سلس البول، فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي لكل صلاة في وقتها، ويطوف ويقرأ القرآن، ولا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه، يتوضأ وما خرج بعد ذلك لا يضره، يطوف بالبيت إذا كان معتمرا حاجة ويقرأ القرآن ويصلي ولا شيء عليه، لأنه في حكم الطاهر، لأنه حدثه دائم وهو كالمستحاضة. المستحاضة يستمر مع الدم والدم نجس، ومع ذلك يجوز لها أن تطوف وأن تصلي وأن تصوم وأن يقربها زوجها، وكذلك سائر الأحكام التي يشترط لها الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يصح للصائم أن يستخدم فرشاة الأسنان والمعجون أثناء النهار؟ نعم، يجوز للصائم أن يستعمل فرشة الأسنان وأن يفرش أسنانه، ولا شيء في ذلك، المهم أن لا يصل إلى جوفه شيء من المعجون أو من الماء ونحو ذلك. والاستياك حال الصيام من الأعمال الصالحات، وقد كان الصحابي يقول: كنت لا أحصي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. في أي وقت من النهار في أوله وآخره، وليس هناك وقت ينهى عنه الصائم أن يستاك فيه، في كل وقت، بل هذا أدعى، يعني حال الصيام من الأحوال ومن الحالات التي تستدعي الاستياك وتفريش الأسنان ونحو ذلك تطيبا للفم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستياك وهو صائم، والتزام هديه صلى الله عليه وسلم فيه الخير والتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: امرأته حامل في الشهر السابع، هل يصح لها أن تفطر في نهار رمضان؟ الحامل إذا خشيت على نفسها أو على جنينها جاز لها أن تفطر في نهار رمضان وتصوم بعد ذلك، تقضي الأيام التي أفطرتها، فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان إذا خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها. نعم. هذا يقول: إن أفطرت خوفا على مولودها، هل عليها فدية وقضاء أم تكفي الفدية فقط؟ بعض الفقهاء يفرقون بين المرأة إذا أفطرت خوفا أو خشية على نفسها، وبين إذا أفطرت خوفا أو خشية على جنينها، فبعض الفقهاء قالوا: إذا أفطرت لأجل نفسها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت لأجل ولدها وجنينها فعليها مع القضاء كفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. هذا قول لبعض الفقهاء. والقول الثاني أنه لا يلزمها إلا القضاء ولا يلزمها كفارة، وهذا والله أعلم أقوى وأقرب. نعم. هذا سائل يقول: من يصلي مع الإمام العشر الأولى ثم ينصرف هل يكتب له قيام ليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي صلى بعض ما قام الإمام ثم انصرف ما قام مع الإمام حتى انصرف. يعني قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف يعني ينقضي الإمام يقضي صلاته حتى ينقضي من الصلاة. فالذي صلى بعض الصلاة مع الإمام وانصرف قبل الإمام فهذا ما بقي مع الإمام حتى انصرف من صلاته. والمقصود انصرف من صلاته يعني قضى صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف الإمام وهو المأموم حتى ينصرف الإمام يعني حتى ينقضي الإمام حتى يقضي الإمام صلاته. فإذا بقي مع الإمام حتى يقضي الإمام صلاته كتب له قيام ليلة. والذي يصلي بعض الصلاة مع الإمام ثم ينصرف فاته هذا الوصف بأنه قام مع الإمام حتى ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أقيمت الصلاة المفروضة أثناء الطواف أو السعي فهل يقطع الطواف والسعي وكيف يصنع بعد ذلك؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف أو يسعى يصلي الصلاة المكتوبة، لأن الطواف صلاة، الطواف صلاة وهو دخل في صلاة، فهو لا حرج عليه بدخول الصلاة بدخوله في الصلاة. وإذا قضى الصلاة استمر في طوافه في المكان الذي وصل إليه، في المكان الذي وصل إليه ثم دخل مع الإمام في الصلاة يصلي، ثم إذا قضى من صلاته واصل مسيره ولا يرجع إلى أول الطواف لأنه دخل في صلاة، والصلاة والطواف صلاة، فهو لم يقطع طوافه بل هو مستمر في الصلاة والطواف صلاة ولا يضره ذلك. وكذلك في السعي فإنه يستمر من المكان الذي وصل إليه. بعض أهل العلم يقولون في الطواف يستأنف الشوط الذي وصل الذي صلى فيه من أوله، فلو فعل ذلك حسن ولو استمر فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول المرأة تستعد للإحرام هل تغتسل في المنزل أم تغتسل في الميقات؟ إذا اغتسلت في المنزل كفى، ووقوفها في الميقات ربما يلحقها عنت ومشقة، فإذا اغتسلت في بيتها ومرت على الميقات وأحرمت منه كفى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول هل هناك عدد أيام محدودة لعمل عمرة بعد العمرة الأولى؟ ليس هناك تحديد من الشارع في المدة بين العمرتين. بعض الفقهاء يقول بمقدار ما يخرج وينبت الشعر، لكنه اجتهاد بلا دليل، فليس هناك تحديد للمدة بين العمرتين، إلا أنه يلزمنا هنا أن ننبه إلى أمر مهم وهو ما اعتاده بعض الناس خاصة في رمضان من الإتيان بعدد من العمر، يعتمر عدد من العمر ومن عمرات في يوم واحد، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وهم من أحرص الناس على الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من العمرة التي جاء بها في سفرة واحدة، العمرة الواحدة في سفر واحد، وما كرر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في سفر واحد، وما ذهب إلى الحل واعتمر وجاء بالعمرة ولا عن صحابته، فما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إذا جاءوا إلى مكة أخذوا يعتمرون، وربما اعتمر بعض الناس في اليوم الواحد أكثر من عمرة، ووقته مجرد ما بين الطواف والسعي ثم يرجع إلى الحل التنعيم ثم يأتي بعمر يعتمر أو يحرم ثم يأتي ويطوف ويسعى وهكذا. هذا ليس، هذا خلاف هدي السلف، وليس هناك دليل على هذا الفعل. ما صح من الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج، فأذن لها أن تحرم من التنعيم. هذه حالة عين لعائشة، وقد كان من الصحابة من هو على حال عائشة، اعتمر حج قارنا، لأن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة وأدخلت عمرتها في الحج، ومع ذلك لم يكن هناك تكرار للعمرة أو إتيان بعمرة غير العمرة التي مع الحج إلا لعائشة. هذا ليس سنة تحتذى، لكن لو فعلها إنسان لا نؤثمه، لكنه نقول له على خلاف المشروع. فمثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وكان يختم صلاته في كل ركعة بقل هو الله أحد، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إني أحبها، يعني حب سورة الإخلاص، فقال إن حبك أدخلك الجنة، حبك للسورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن عليه الفعل، لكن ليس سنة، يعني ليس سنة أن يفعل الإنسان هذا الأمر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نهاه عن هذا الفعل لأنه جائز لكن ليس مشروعا ولا سنة ولا مستحبا. وهكذا نقول في حال من يكرر العمر في أكثر من سفرة واحدة، نقول هو خلاف المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هل يفطر إذا أخذ الدواء أثناء أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن للوقت وتناول شيئا من الأدوية أو من الشراب والطعام، فعليه أن يقضي بدل اليوم الذي تناول فيه هذا الطعام. إذا كان هذا الدواء تناوله بعد الأذان أو مع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن للوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن احتياطا بدقيقة أو دقيقتين أو نحو ذلك فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول، هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا لمنع نزول العادة لتأدية مناسك العمرة خوفا من إبطالها أثناء الطواف؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا من النساء، وهو حكم تناول المرأة للحبوب التي تمنع نزول الدورة لأداء نسك العمرة أو للصيام في رمضان، فنقول إن الأمر في ذلك جائز بشرط ألا يلحقها ضرر بذلك، فإذا لم تتضرر وقالت لها الطبيبة الثقة بأنها لا يضرها تناول هذه الموانع التي تمنع نزول الحيض والعادة الشهرية، فيجوز لها، يجوز لها ذلك ولا حرج عليها في ذلك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا في شهرنا من المقبولين ومن عتقائه من النار، ويجعلنا فيه من المرحومين، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك لنا التوفيق والعزيمة على الرشد والعفو والعافية في أمور ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.